والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديث رواه صحيح مسلم شيخ الإمام النووي رحمه الله: باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وأنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها. أحاديث الباب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر النافع وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن سفيان، قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصاح يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة القرآن، فاتحة الكتاب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قول الإمام النووي على هذا الباب قوله: باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، أن من لم يحسنها أو لم يتعلم قراءتها قرأ ما تيسر له من القرآن. لا حديث التي في الباب فيها دلالة على هذا، على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة، سواء كانت هذه الصلاة صلاة فريضة أو صلاة نافلة. وسيأتي أن هذا الوجوب على الإمام وعلى المأموم كذلك، وأما في الجهرية فسيأتي إن شاء الله أن استماع المأموم لقراءة الإمام ثواب الله. أتى أولا بحديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ولا هنا نافلة. كان في حدوث في وقوع الصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فاتحة الكتاب معلومة، وهل هي 7 آيات؟ لكن هل بعد البسملة آية منها، أو أنها 7 آيات دون البسملة؟ الحمد لله رب العالمين. في خلاف بين أهل العلم في عدد البسملة، هل هي آية من آيات الفاتحة من 7 آيات، وبالتالي تجد بعض البسملة، وأن من أسقط بسم الله الرحمن الرحيم من أسقط آية من الفاتحة فلا تصح صلاته، أم أنها 7 آيات دون البسملة بدءا بالحمد لله رب العالمين. سيأتي إن شاء الله على أخوال أهل العلم في هذا وترجيح الراجح إن شاء الله. الحديث حديث عبادة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وسحملك لا هنا على النفي كأنه لم تقع صلاة، وهذا يكون كما قال النبي للمسيء صلاته: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فنفى أن يكون قد وقعت منه صلاة، أي صلاة صحيحة متقبلة. وقال النبي: لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب، فيكون نفي لحصول صلاة يقبلها الله تبارك وتعالى. وسيأتي تفصيل هذا: لا يقبل الله يعني صلاة كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خلاف، فهي خلاف، فهي خلاف. أي نعم، النفي هنا إما أن يكون نفي لحصول الصلاة، أو يكون نفي يراد به الأمر، فيقول: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يعني لا تصلوا يعني لغير قراءة بفاتحة الكتاب. وعلى كل حال إن كان نفي يراد به الأمر فهو الوجوب كذلك. الصحيح أنه من صلى بغير فاتحة الكتاب وهو قادر وعالم بالفاتحة فإنه لا يقرأ صلاة صحيحة متقبلة. نعم. حدثني أبو الطاهر عن أبو وحي عن يونس حديثا وحدثني حرمان بن يحيى أخبرنا ابن وحي أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني محمود بن ربيع عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقترئ بأم القرآن. من لم يقرأ أو يقترئ، يقترئ زي التاء من التأكيد، يعني لا بد أن يقرأ ويقرأ تحت الكتاب. نعم. حدثنا الحسن بن علي الحلواني، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي عن صالح بن شهاب، عن محمود بن الربيع عن مجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من بئر ينبع، أخبره أن عبادة بن الصامت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. نعم. هذا الحديث عبادة بن الصامت، وفيه أن الذي روى عنه هو محمود بن الربيع، ومحمود بن الربيع كان في هذا الوقت صغيرا، كان سنه 5 سنوات. وقال هنا حرقه، قال الذي نجى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه في بئر عنده، يعني زاره النبي في بستانه، واخذ النبي من الماء ومجه في وجه الصبي مداعبه لهذا الصبي، كان سنه 5 سنوات. وهذه المجة عقلها هو، قال عقلت من سلم مجة مجها في وجهه من بئر لنا. ولذلك هو معدود من الصحابة، هو معدود من الصحابة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يعني يمكن تحمله للحديث يعني إدراكه يعني صنيع النبي صلى الله عليه وسلم به وهو في هذه السن. هو الراوي عن عمران بن الحصين، وقال حديث لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة في الكتاب. نعم. وحدثنا اسحاق بن ابراهيم وعبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري بهذا الاسناد مثله وزاد فصاحبا. نعم. وحدثنا اسحاق بن ابراهيم الحمد اخبرنا سفيان بن عيينة عن العلاء عن ابي عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خلال 3 غير جماعة. نعم. فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام، وقال: أقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، إذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى: أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي، وقال مرة: فوض إلي عبدي، وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين قال: عاد بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، وإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: عاد لعبدي ولعبدي ما سأل. قال سفيان: حدثني بن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، دخلت عليه وهو مريض في بيته فسألته أنا أحد. نعم. هذا حديث أبي هريرة الطويل في وجوب قراءة الفاتحة، وأنه أبي هريرة سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فصلاته خداج فصلاته خداج فصلاته خداج، واختصر يعني الراوي قال 3 يعني أنه كرر، وأن النبي يكرر في صلاته الخداج وصلاته الخداج وصلاته الخداج. والخداج هو الناقص، ويقال لمن ولد دون التمام في الشهر مثلا لم يتم حمله 9 أشهر ونزل ناقص في الأعضاء يقول يعني مخدج، وناقص الأعضاء يقول خديج. فالناقص يعني أنها صلاة ناقصة ليست تامة. والتفسير هنا غير تمام من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فصلاته خداج وصلاته خداج وصلاته خداج، قال يعني أي غير تام. فقيل لأبي هريرة يعني لا نصلي خلف إمام، فقال: اقرأ بها في نفسك. قال: اقرأ بها في نفسك، وهذا اجتهاد من به رضي الله تعالى عنه، وليس هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم استدل أبو هريرة قال فإني بعد سيرة رسول الله يقول قال الله تعالى قسمت صلاة بيني وبين عبدي حقين ولعبدي ما شاء، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله الحمد لله عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما شاء، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما شاء. هذا الحديث كذلك الصحيح من قول ابي هريره عن النبي وهو حديث قدسي. استدل به ابو هريره على وجوب ان يقرا العبد يعني صلاه الفاتحه وان كان ماموما، قيل له يعني انا كل خلف الامام، فقال اقرا بها في نفسك، يعني اقرا بها في نفسه. وكذلك جاء في الحديث الاخر انه قيل له يا ابا هريره والامام يقرا، وكان هذا ما سلمان رضي الله تعالى عنه انكر عليه وقال له يا ابا هريره والامام يقرا، فقال له اقرا بها في نفسك، فكان يرى وجوب ان يقرا الماموم الفاتحه في نفسه والامام يقرا. واما سلمان وكثير من الصحابه وغيرهم كان يروا انه اذا كان الامام يقرا في الجهريه فان الماموم ينصت لقراءه الامام وتكون قراءة الإمام للفاتحة قراءة له، كما قال النبي من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له، فتكون قراءة الفاتحة قراءة له فيستمع ثم يؤمن إذا قال الإمام على الضالين يقول أمين، فتكون هذه قراءة له لكنها قراءة له، ولا يعارض قراءة الإمام وينشغل عنها بالقراءة في نفسه أو يدخل قراءته مع قراءة الإمام. فيبقى الوجوب وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة السرية، إذا كان قائما خلف الإمام في السرية فإنه يقرأ في نفسه، وكذلك في الركعات غير الجهرية، ركعات السرية كركعتي العشاء الأخيرة وركعة المغرب الأخيرة فإنه يقرأ في نفسه كذلك خلف الإمام. وفي الصلوات السرية صلاة الظهر والعصر فإن يعني المأموم يقرأ خلف إمامه، وأما في الركعات الجهرية كركعة الفجر يعني صلاة الفجر وصلاة المغرب وصلاة العشاء في هذه الركعات فإنه يكتفي بقراءة الإمام وتكون قراءة الإمام قراءة الله ما دام أنه يسمع قراءة الإمام كقول الله تبارك وتعالى وإذا قرأ القرآن استمع له وانصته، وقول النبي من كان له امام فقراءة الامام له قراءة. لكن يعني كما سمعنا ان الغرارة كان يرى وجوب ان يقرا الماموم الفاتحه وان كان في الجهريه، وان كان في الجهريه يعني ماموما والامام يقرا يقراها كذلك يعني الماموم. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وحدثني محمد بن وائل حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جرير أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أن أبا السائب مولى بني عبد الله بن هشام بن زهرة أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة فلم يقرأ فيها بأم القرآن بمثل حديث الفعل، وفي حديثهما قال الله تعالى فقلت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي. فنصفها لي ونصفها لعبدي، يعني أن الله تبارك وتعالى عندما يقوم العبد بين يديه يقرأ بالفاتحة فإن الله تبارك وتعالى يصلي عليه، هو يعني يحمد الله ويثني عليه والله يصلي على العبد ويذكر الله تبارك في كل عبارة يقولها الحمد لله رب العالمين، فالله يقول الحمد لله عبد فكأن الصلاة يعني قراءة الفاتحة، الصلاة هنا الفاتحة مقسومة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، فالله يجيبه على كل آية يقرأها. نعم. حدثني أحمد، حدثني أحمد بن جعفر المعقري، حدثنا النضر بن محمد بن محمد، حدثنا أبو وليد، حدثني العلاء، قال سمعت من أبي ومن أبي السائب، وكان جليسين، أبي هريرة، قال أبو هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، يقولها ثلاثة بمثل حديثه. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا ابو اسامه عن حبيب بن الشهيد قال: سمعت عطاء يحدث عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاه الا بقراءه. قال ابو هريره: فما اعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلناه له، وما اخفاه اخفيناه له. نعم. يعني رد ابو هريره لمن يعني اعترض عليه في قراءة الإمام، في القراءة خلف الإمام، قال: هذا يعني ما سمعته من رسول الله فما أعلنه رسول الله أعلنه له، وما أخفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أخفاه. يعني في ما يعلنه النبي صلى الله عليه وسلم أي في الصلاة أقوله، وما يخفيه يعني يسره النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سرا يسره أي في الصلاة، يعني يتبع فيها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في صلاته. لكنه كان يرى كما ذكرنا انه يجب على المأموم ان يقرأ الفاتحة في كل يعني اوضاعه خلف الإمام منفردا ومتما في السرية وفي الجهرية. وفي الجهرية يعني يقرأ في نفسه وان كان الإمام يقرأ. نعم. حدثنا عمرو بن نافع وزهير بن حرب ولفظه لعبد قال: حدثنا اسماعيل بن ابراهيم اخبرنا عن جويد عن عطاء قال ابو هريره: في كل الصلاه يقرا، فما اسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعناه، وما اخفى منا اخفينا منه. فقال له رجل: ان لم اجد على ام القران. فقال: ان زدت عليها فهو خير، وان انتهيت اليها اجزات عنك او اجزات عنك. إلى قدر. نعم، ما كان النبي يسمعنا من القراءة يعني أسمعنا، وما كان النبي يسر منها يعني أسررنا في كل القراءة، يعني كان يسر بالبسملة فكان الأقرأ لا يجهر بها. هذا كلامه لمن اعترض عليه في بعض يعني أفعال صلاته، قال: نحن ننقل لكم صلاة رسول الله، ما أسمعنا رسول الله أسمعنا، وما أسره رسول الله وما أخفاه عنا رسول الله أخفيناه. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا يزيد يعني ابن زبير عن حبيب المعلم عن عطاء قال: قال أبو هريرة: في كل صلاة قراءة، فما أسمعنا النبي صلى الله عليه وسلم أسمعناه، وما أخفى منا أخفيناه، ومن قرأ أم الكتاب فقد أجزأت عنه، ومن زاد فهو أفضل. نعم. في الرواية السابقة لما سأله الرجل يعني: رأيت إن التزأت أو اكتفيت بأم القرآن؟ قال: هو خير، وإن زدت فهو خير. وهنا قال أيضا: هذا أفتري أن من اكتفى بأم القرآن يعني مأموما خلف الإمام لم يقرأ زيادة عليها فهي تكفيه وقد تمت صلاته، ومن زاد عنها زاد عليها فهو خير. فالزيادة على أم القرآن يعني هذه الزيادة في الإحسان وفي الأجر، والاكتفاء بأم القرآن قد اكتفى بالأمر الواجب. نعم. حدثني محمد بن سنة يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام، قال: ارجع فصلي كأنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى كما كان صلى، ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام. ثم قال: ارجع فصل كانك لم تصل، حتى فعل ذلك ثلاث مرات. فقال الرجل: والذي بعثك بالحق ما احسن غير هذا، علمني. قال: اذا قمت الى الصلاه فكبر، ثم اقرا ما تيسر معك من القران، ثم ارجع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. نعم، هذا حديث في صلاته هو عمدة في تعليم الصلاة، ويذكر أبو هريرة أن رجلا جاء فصلى ركعتين في المسجد ثم أتى النبي فسلم عليه، فرد النبي عليه السلام ثم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصل، فرجع فصلى كصلاته الأولى التي كان فصلى، ثم رجع إلى النبي فسلم عليه فرد النبي السلام وقال له النبي مرة ثانية ارجع فصلي فإنك لم تصل، ثم رجع فصلى كصلاته التي يصليها، وأتى النبي المرة الثالثة فقال له النبي نفس الأمر ارجع فصلي فإنك لم تصل، قال ذلك هذا الرجل والذي بعثك بالحق، يعني يحلف بالله الذي بعث نبيه بالحق لا أحسن غيره، يعني هذه هي الصلاة التي أحسنها، تعلمني يعني علمني كيف أصلي، فقال له النبي إذا قمت إلى الصلاة تكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وجاء في بعض روايات هذا الحديث ثم اقرأ بفاتحة الكتاب، ثم قال له النبي ثم اركع حتى تطمئن راكع، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فأمره بإقامة هذه الأركان، وأن كل ركن من أركان هذه الصلاة قياما وركوعا واعتدالا وسجودا وجلوسا ينبغي أن يعني يصير إلى الركن وأن يطمئن فيه، وما اطمئنانه فيه أن يعني يكون قد ثبت فيه ومضى جزء من وقت يكون سكن يعني سكونا في الركن، وليس يعني ركع سريعا ثم قام ثم سجد سريعا ثم قام فيه من اطمئنان، يعني قال له اطمئن فيه، والنبي أكد على كل ركن من الأركان أن يطمئن فيه، يعني أن يسكن فيه وأن يتمكن من أنه جاء الركن واطمئن فيه سكن فيه، وقال له ثم فعل يعني ذلك في صلاتك كلها، يعني كل هذه الصلاة ينبغي أن يكون هذه الأركان قائمة في كل صلاة، سواء كانت صلاة نافلة أو صلاة فريضة، خلوا في صلاة التكبير. طبعا الإمام مسلم جاء في هذا الحديث ويستدل النووي على أن هنا قال له ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، أنه يجوز أن يقرأ غير الفاتحة، ولكن صحيح أن قراءة الفاتحة يعني كما جاء في الحديث أنها فرض على هذا وغيره، فإذا كان هذا لم يتعلم الفاتحة بعد فيكون يقرأ بما تيسر من القرآن حتى يتعلم الفاتحة، فتعلم الفاتحة فرض لأن القيام بها في الصلاة فرض، ولا وقوله لا تتم الصلاة إلا بالفاتحة، فإذا يجب التعلم الفاتحة لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، حدثنا ابو اسامه وعبد الله بن نمير حديثا، وحدثنا ابن نمير حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره ان رجلا دخل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحيه، وساق الحديث مثل هذه القصه، وزاد فيه اذا قمت الى الصلاه فاسلم الوضوء ثم استقبل القبله فكبر. نعم. أنا في سياق إذا قمت إلى الصلاة فأسلم الوضوء، وإسلام الوضوء هو يعني التوضؤ واحد فرض قول الله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى العين، وقال له استقبل القبلة، واستقبل القبلة كذلك فرض، ثم قال له كبر وهي تكبيرة الإحرام وهي فرض، فكل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يدل على أنه فرض من الفروض لا تتم الصلاة إلا به. نعم. قال الشافعي في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة القرآن، وفي رواية صلى لم يقرأ فيها بأن القرآن كان يحدث ثلاثة غير سبعة، فقيل لابي هريرة لا يكون وراء الإمام، فقال اقرأ بها في نفسك، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، إذا قال العبد الحمد لله إلى آخره. وفي حديث الأعرابي المسيء صار. أما ألفاظ البعض فالفداء بكسر الخاء معتقد. قال الخليل بن أحمد والأصمعي وأبو حاتم أشد الثاني العربي وآخرون الفداء أنه صار. يقال خديت الناقة إذا أتت ولدها قبل أوان منها. نعم خديت الناقة يعني إذا ألقت ولدها إلى بطنها قبل تمام يعني تمام في البطن في خلق. نعم. وإن كانت ناقة وإن كانت ناقة يعني يقال خديت الناقة إذا كان حمل الناقة 12 شهر إذا ألقت ولدها قبل هذا حتى لو كان تام في الخلق يقال خديت الناقة خديت هنا نقصان يعني النقصان عن مدة الحمل التي للناقة. نعم. وأخرجته إلى ولدته ناقة وإن كان لتمام الولادة. كذلك أخرجت إلى ولدته ناقة وإن كان لتمام الولادة. يعني يقول أخرجت الناقة كذلك إذا يعني ألقت ولدها بعد 12 شهر لكنه ناقة في الخلق. هذا الخداج كذلك. فالخداج هنا يعني في كلام العرب يكون النقص في مدة الحمل وكذلك النقص في يعني سلامة أعضاء الجنين. نعم. ومنهم قيل في اليدين مخدة اليد أي ناقصة. مخدة اليد. مخدة. نعم. مخدة اليد أي ناقصة. نعم. قالوا فقالوا صلى الله عليه وسلم في دار أي ذات فداء. وقال جماعة من أهل اللغة خبطت وأخذت إذا وردت بغير تمام. نعم. وأما القرآن اسم فاتح وسميت أم القرآن لأنها فاتحته كما سميت أم القرى لأنها أصلها. الفاتحة سميت بأسماء كثيرة منها الفاتحة لأنها تفتتح بها لأن افتتح بها القرآن فهي أول سورة فيه. سميت أم القرآن وذلك أن كل معاني القرآن راجعة إليه فهي أم الشيء كأصله. فكل معاني القرآن من بيان صفات الله تبارك وتعالى وحمده ومحامده وعبادته سبحانه وتعالى واشتراك الناس إلى مؤمن وكافر مغضوب عليهم وضالون وسميع الله تبارك وتعالى لهؤلاء وهؤلاء والصراط المستقيم اللي هو تشريع كل هذه هي المعاني الكلية التي هي معاني القرآن وهي راجعة إلى فاتحة الكتاب. ففاتحة الكتاب أم القرآن لأن كل معاني القرآن ترجع يعني إلى هذه الآيات السبع اللي هي الفاتحة. نعم. قوله عز وجل مجدني عبدي أي عظمني. مجدني عبدي في الثالثة مالك يوم الدين يقول الله مجدني عبدي يعني عظمني عبدي. تمجيد الطاعة. نعم. قوله الله على السائل أخبره أبو السائل هذا لا يعرف له اسما وهو ذكر. قوله حدثني أحمد بن جعفر بن عقيل هو كسر الميم وإسكان كسر القاف منسوب إلى بعض وهي ناحية من اليمن. وأما الأحكام ففيه وجوب قراءة الفاتحة وأنها متعينة لا يكفي غيرها إلا بعادة عنها. نعم. وهذا مذهب مالك والشافعي وجمهور العلماء من الصحابه والتابعين كمن ذكر. نعم. وقال ابو حنيفه رضي الله عنه وطائفه قليلا لا تجد الفاتحه بل الواجب ايه من القران لقوله صلى الله عليه وسلم اقرا ما تيسر. وهذا القول لا شك انه مرجوع قول الامام حنيفه رحمه الله انه يعني لا تجد قراءه الفاتحه وان من صلى بغير الفاتحه بايه من القرآن فصلاته صحيحة لخوض النبي ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن لا شك انه قول مرجوع لهذه الأحاديث الكثيرة. نعم. ودليل الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بأم القرآن. نعم. فإن قالوا المراد لا صلاة كاملة قلنا هذا خلاف كلاهما ضلال. نعم إذا قلنا لا صلاة يعني لا صلاة كاملة إلا بأم القرآن هذا خلاف ظاهر النص. قال أيضا ما هو من كلام يعني كلام من وجه جامع كلمة تنزل عن هذا ينفي حصول الصلاة والمقصود نفي الكمال بعيد هذا لأن هذا أمر بعيد، سيكون هنا ليس نفي للكمال، يوم أن هذا لا صلاة ارجع فصلي فإنك لم تصلي، قول النبي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، نفي للصلاة، نفي يعني قد يتطرق النفي إلى وقوعها أصلا، وهي نفي لفائدتها وثمرتها، وكأنه لم يصلي، فكأنه لم يصلي بل لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فلم تقبل له صلاة. فلا يقال في مثل هذا أنه المقصود لا صلاة يعني لا صلاة كاملة، إنما فاتك الكمال، لا، إنما فاتك يعني الصلاة الواجبة التي يقبلها الله تبارك وتعالى والتي يرضى عليه. نعم. ومما يعينه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي صلاة لا يقرأ فيها. لا تجزي صلاة لا يقرأ فيها. نعم. رواه أبو بكر بن خزيمة في صحيحه بإسناد صحيح، وكذا رواه أبو حاتم بن حبان. وأما حديث اقرأ ما تيسر فمحمول على الفاتحة فإنها متيسرة، أو على ما زاد على الفاتحة بعدها، أو على من عجز عن الفاتحة. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فيه دليل لمذهب الشافعي رحمه الله تعالى، ومن وافقه أن قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد. الإمام والمأموم والمنفرد. نعم، هذا صحيح. نعم. ومما يعيد وجوبها على المأموم قوله لو جاء أبي هريرة اقرأ بها في نفسك. نعم. فمعناه اقرأها كفا بحيث تسمع نفسك. نعم. وأما ما حمله عليه بعض المالكية وغيرهم أن المراد تدبر ذلك وتذكره فلا يسمع، لأن القراءة لا تطلق إلا على حركة اللسان بحيث يسمع نفسه. نعم. ولهذا اتفقوا على المنزل لو تدبر القرآن بقلبه من غير حركة لسانه لا يكون قارئا مرتكبا لقراءة الجنوب المحرمة. نعم. وحتى القاضي من القراءة ما يكون فيها حركة اللسان بالقراءة، أما لو الإنسان أجرى يعني معاني القرآن على قلبه وهو صامت ما يسمى أن هذا يعني خرق. نعم. حكى القاضي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وربيعة ومحمد بن أبي صفر من أصحاب مالك أنه لا يجب القراءة أصلا، وهي رواية شاذة عن مالك. من قبل ما يتجد القراءة أصلا، وإنما فقط القيام مقدار القراءة. قول شاذ وهو من أقوال الإمام أبي حنيفة كذلك في المأموم، أن المأموم يعني لا يقرأ خلف الإمام وإنما فقط يعني لا يبقى صامتا، وكذلك أقول شاذ عن الإمام مالك رحمه الله في أنه يعني تكره القراءة خلف الإمام بس يصمت خلفه، وهذا قول لا شك أنه شاذ ذلك، وإنما المأموم يقرأ الفاتحة ويقرأ خلف الإمام، ولكن لا يقرأ في الجهرية ويدخل قراءته في خلاله. نعم. وقال الحنفي ولو جاء أبو حنيفة رضي الله عنه لا يجب القراءة الركعتين الأخيرتين، بل هو بالخيار، إن شاء طلق وإن شاء سبح. نعم. وإن شاء سبح. والصحيح الذي عليه جمهور العلماء من السلف والفرق وجوب القراءة وجوب الفاتحة في كل ركعة. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم الإعرابي ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قوله سبحانه وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الحديث قال المراد بالصلاة هنا الفاتحة. سميت بذلك لأنها لا تصح إلا بها. كقوله صلى الله عليه وسلم الحج عقد. يعني قسمت الصلاة قالوا هنا المقصود الفاتحة، وتسمية الفاتحة بالصلاة لأنها يعني هي الصلاة أو ركنها الأعظم، كقول النبي الحج عرفة. من الحج فيه أركان كثيرة، لكن لما كان عرفة هو ركن الحج الأعظم فخلص أصبح كأنه هو الحج، في الحج عرفة. نعم. ففيه دليل على وجوبها بعينها بالصلاة. نعم. قال العلماء والمراد قسمتها من جهة النحو، لأن نصفها الأول تحميد لله تعالى وتمجيد وثناء عليه وتكبير إليه، في النصف الثاني تعالى وضرب وتضرع وارتفع. واحتج القارئ بأن البسملة ليست من الفاتحة في هذا الحديث. وهو من أوضح ما احتجوا به. يعني من أوضح ما احتجوا به أنه أن الحديث يقول في قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين وعبدي نصفان. قال الفاتحة البسملة ليست آية. يعني بداية الحديث فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله الحمد لله. فبدأ بالحمد ولم يبدأ بالبسملة. ما قال فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم قال الله كذا الحمد لله رب العالمين قال الله كذا. قال بداية الحمد لله رب العالمين. وقال النووي هنا أن هذا إن أظهر ما استدل به من قال بأن البسملة ليست آية من الفاتحة. نعم. قال إنها سبع آيات بالإجماع. ثلاث في أولها سلام أولها الحمد لله. نعم. وثلاث دعاء أولها اهدنا الصراط المستقيم. نعم. والسابعة متوسطة وهي إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. قالوا ولأنه سبحانه وتعالى قال قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين فلم يذكر بسملة. نعم. ولو كانت منها لذكرها. ما جاء أصحابنا وغيرهم ممن يقول أن البسملة آية من الفاتحة بأجوبة أحدها أن التصنيف عائد إلى جملة الصلاة لا إلى الفاتحة. هذا حقيقة الأمر. يعني أنه لا شرط الصلاة أنه الصلاة بالله وليس الفاتحة. نعم. والثاني أن التصنيف عائد إلى ما يختص بالفاتحة من الآيات الكاملة. والثالث معناه فإذا انتهى في قراءته إلى الحمد لله رب العالمين قال عراء وقوله تعالى حمدني عبدي وأثنى علي ومجدني إنما قال ذلك تحميل الثناء بجميع الدعاء. نعم. والتنجيز الثناء بصفات الدعاء. نعم. قال أثنى عليه في ذلك كله. ولهذا جاء جوابا للرحمن الرحيم لاشتمال المفضل على الصفات الذاتية والفعلية. نعم. وقول المعظم قال قبض الي عبدي وجه مضاف هذا من قوله مالك يوم الدين مالك يوم الدين. نعم. ان الله تعالى هو المنفرد بالملك ذلك اليوم وبجزاء العباد والحكايه. نعم. والدين الحساب. نعم. وقيل الجزاء ولا دعوة لاحد ولا دعوة لاحد ذلك اليوم ولا تجهل. واما في الدنيا فلبعض العباد ملك مجازي ويدعي بعضهم دعوة باطلة. وهذا كله ينطبق في ذلك اليوم. هذا معنى. نعم. مالك يوم الدين. هذا كان مالك يوم الدين والله الملك كله. لا هناك ما فيش دعوة لأي أحد. أن له ملك مع الله وفي الدنيا قد يدعي من يدعي أن له ملك مع الله سبحانه وتعالى. نعم. وإلا فلله سبحانه وتعالى هو المالك والملك على الحقيقة للدارين. سبحانه وتعالى. فيهما نعم. وكل من سواه مرغوب له عبد مسخر. ثم في هذا الاعتراف الى التعظيم والتمجيد وتوفيق الامر ما لا يعرف. وقوله تعالى فاذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم الى اخر السوره فهذا لعبدي هكذا هو في صحيح مسلم. وفي غيره فهذا لعبدي. وفي هذه الروايه دليل على ان اهدنا وما بعده الى اخر السوره ثلاث ايات لا ايتها. وفي المسألة خلاف اثنين على أن البسملة من الفاتحة أم لا. فمن هو الأمر منه الأكبرين أنها من الفاتحة وأنها آية وهدينها وما بعده آية. ومن الفاتحة وغيره من يقول أنها ليست من الفاتحة يقول هدينها وما بعده ثلاث آية. نعم. أعصري إهدنا الصراط المستقيم يا صراط الذين أنعمت عليهم. عند من يقول بأن السبع بدون الفاتحة يصير صراط الذين أنعمت عليهم آية. هذا غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه الآية الأخرى. وأما من يقول بأن يعني السبع الآيات بدأت بالحمد لله رب العالمين يقول اهدنا الصراط المستقيم آية صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كل هذه آية. نعم. وللأكثرين أن يقول قوله هؤلاء المراد به الكلمات لا الآيات. بدليل رواية مسلم فهذا لعبدي وهذا أحسن من الجواب لأن الجزء محمول على الاثنين. لأن هذا مجاز عند الأكثرين فيحتاج إلى دليل على صرفه عن الحقيقة إلى المجاز والله أعلم. وقول ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاه الا بخلاف. قال ابو هريره من اعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم على دوله وما اخفاه خيانه معناه ما جعل فيه بالقراءه عنا به وما اسر اسرارنا به. وقد اجمع ثم على الجهه بالقراءه بين النبي الصبح والجمعه والاوليين من المغرب والعشاء. اوليين نعم. والاوليين نعم. من المغرب والعشاء. نعم. من هذه في هذه الركعات يجهر فيها القراءة. نعم. وعلى الإسرار في الظهر والعصر والثالثة المغرب والأخرين من العشاء. نعم. واختلفوا في العيد والاستسقاء ومذهبنا الجهر فيهما. نعم. صلاة العيد وصلاة الاستسقاء صحيح الجهر وليس الإسرار. نعم. وفي نواحي الليل قيل يجهر فيها وقيل بين الجهر والإسرار. في نوافل الليل يعني إذا صلى نفل في الليل صلاة القيام أو بعض السنن صحيح أنه بين الجهر والإسراف لا تجهر بصلاة ولا تصرف بها وتجهر بها ذلك السبيل. نعم. ونوافل النهار يسر بها. أما نوافل النهار يسر بها ركعتين الفجر وركعتين أو أربعة قبل الظهر وركعتين بعده وركعتين قبل العصر أو أربعة هذه كلها سر قراءة سر. نعم. والكسوف يسر بها نهارا ويسر ليلا. والكسوف خالف النهار إسرار وفي الليل يجهر بها ولكن هذا ليس بالصحيح. الصحيح أنه يجهر كذلك بالصلاة يعني الكسوف سواء كان في النهار أو الليل يعني بالنهار مثلا في كسوف الشمس أو بالليل في خسوف القمر كلها قراءة يعني قراءة شهرية وليست قراءة شهرية. نعم. والجنازة يسر بها ليلا ونهارا وقيل يجهر بها. صلاة الجنازة هذا السر في الليل وفي النهار وهذا السر إن شاء الله. نعم. ولو فاته صلاة ليلة كالعشاء فقضاها في ليلة أخرى جهر. نعم. وإن قضى نهارا فهو كان هذا صح يسر. نعم. والثانية نعم. وإن فاته نهاريا كالظهر فقضى نهارا أسر وإن قضى ليلا فهو جهر على صح يجهر والثانية يسر. نعم. وحيث قلنا يجهر ويسر فهو سر ولو كان فهو صحت صلاته ولا يجب الإسلام عندنا. قوله ومن قرأ بأم الكتاب الزائد عنه ومن زائغه أخر. نعم. فيه دليل لوجوب الفاتحة وأنه لا يجوز فيه غيرها. نعم. وفيه استحباب الصورة بعدها سؤال الموضوع عليه الصبح والجمعة ولو يقول ليلين بما يكون كل الصورة صار وصلنا عند جميع العلماء. وحتى القاضي رحمه الله عن بعض أصحابنا وجوب السطور وهو شاذ مردود. نعم. وأما الصورة في الثالث والرابع فاختلف العلماء حيث استحب فيها وكره ذلك مالك رحمه الله استحبه الشافعي رضي الله عنه بقول الحديث دون القديم. والصحيح انه مستحب كذلك اذا قرأ في الصلاة في الركعة الثالثة والرابعة في صلاة يعني صلاة كان في صلاة جهرية والعشاء في صلاة الظهر والعصر فلا بأس إن شاء الله. نعم. والقديم هنا أصح وقال الآخرون هو مخير إن شاء قرأ وإن شاء سمع. نعم. وهذا معنى. نعم. وتستحب الصورة في صلاة النافلة ولا تستحب في جماعة على الأصح لأنها من حجة على التأخير. نعم. ولا يزال على الفاتحة إلا التأمين عقب أحد. ويستحب أن تكون الصورة في الصبح والأول الأوليين من الظهر من طوال المفصل. في العصر والعشاء من أواصفه أو الأوصاف وفي المغرب من كسار. واختلفوا في تطوير القراءة الأولى على الثانية ونشر عندنا أنها لا يستحب أن يسوى بينهما ولكن هذا الأشهر ليس بأشهر لأنه كان يقرأ بتلك الركعة الثانية ويصلي الركعة في الركعة الأولى ويجعل الركعة الثانية يعني بقراءة أقل من قراءة الركعة الأولى وكان في الفجر مثلا في الركعة الأولى يقرأ ما بين 60 و100 آية ولكنه في الركعة الثانية يقرأ دونها. السنة هو تطويل القراءة في الركعة الأولى وتقصيرها في الركعة الثانية. والأصح أن يطول الأولى للحديث الصحيح، وكان يطول الأولى ما لا يطول الثانية. نعم، فهذا الذي رجحه الإمام المالك هو الراجح الثاني، قال والأصح أن يطيل في الأولى و يعني لو قصر في الثانية فهذه قام تسوية الركعة الأولى بالثانية في القراءة ليس من السنة. نعم. ومن قال في القراءة في الأخرين من الرباعية يقول هي أخف من الأولين. نعم. واختلفوا في تفصيل الرابعة على الثالثة والله أعلم. نعم. شرعت الصورة، شرعت الصورة ثم تركها فاتتها القضية. نعم. ولا يجب للسحر. وقراءة صورة قصيرة أفضل من قراءتها قدرها طويلة. ويكره على تأكيد المصحف ويكره عكسه. يرى تذكر به الصحف. كل هذه يعني سلم. لأنه لو قرأ صورة يعني قصيرة زمانها خير من أن يقرأ مثلها آية أو آيتين من سورة طويلة. نعم. فالقراءة طبعا في المصحف إنما هي قراءة بترتيب المصحف. من أعلى المصحف إلى أدناه. ولا يقرأ صعودا في المصحف يعني يقرأ قل أعوذ برب الناس أولا ثم قل هو الله قل أعوذ برب الفلق ثانيا وهكذا، لا، وإنما يقرأ يعني بترتيب المصحف نزولا. نعم. ولا تبطل به صلاة. نعم. ويجوز القراءة بالقراءات السبع ولا يجوز بالجماعة. نعم، السبع لأن سبع قراءات مشهورة، ولا يجوز القراءة بالقراءات الشاذة هي جاءت مؤخذة غير متواترة. نعم. وإذا لحن في الفاتحة لحنا يخل المعنى كضم إذا العنت أو كسرها أو كسر كاف إياك بطل الصلاة. نعم، في لحن، اللحن اللي هو يعني الخطأ، إذا كان الخطأ يغير المعنى يقول تبطل الصلاة. إذا قرأ مثلا بدل صلاة الذين أنعمت عليهم، أنعمت يعني الخطاب للرب سبحانه وتعالى، إذا قال أنعمت أو أنعمت يصير بطل الصلاة، لأن هذا اللحن يغير المعنى، لأن إذا ضمت التاء هنا تصير في الأول استرفاع الفاعل هو المنعم، صوت الذين أنعمت على يعني عليه، إذا قال أنعمت يصير قلبها إلى تاء ثانية، فهذا لحن مخل بالمعنى، وبالتالي خلاص تبطل صلاته. فلا بد ان يقرا صلاه الذين انعمت عليهم غير الموضوع عليهم. نعم. وهذا من كل المعنى كفتح الباء الى المغضوب عليهم ونحو كفتح او كيف ولا تبطل صلاته. هي غير المغضوب عليهم. فاذا جاء المثال يعني هذا في لحن ايضا. لكنه لا يغير المعنى. فالمغضوب هنا مجرور بغير، لا بد ان يقرا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فاذا قرا غير المغضوب عليهم فيكون هذا لحن لكنه لا يغير المعنى. فقال لا تبطل صلاته في اللحن الذي لا يغير المعنى. نعم. ويجب ترتيب قراءه الفاتحه والموالاه. نعم. ويجب قراءتها بالعربيه ويحرم بالعجميه. نعم. ولا تصح الصلاة بها سواء عرف العربية عنها. نعم. ويشترط الفقراء سواء كان العربية ومن غيرها لها لا بد أن يتعلم الفاتحة بالعربية لإقرأها، فلا يجوز أن يقرأ معاني الفاتحة بلسانه يعني لسان الإنجليزي مثل الفرنسي أو غير ذلك، يقوم يأخذ معاني الفاتحة ويقرأ بها، لا يحل ولا تجزئه، فيجب أن يقرأ بالعربية. نعم. ويشترط في القراءة وفي كل الأسلام إسماعه. نعم، إسماعه نفسه. يعني يقرأ بحيث أنه يسمع قراءة نفسه. نعم. والأحرص وأنا في معناه يخفف لسانه وشفتيه بحسب الإمكان ويجزئه. نعم. والله أعلم. قوله دخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام، رد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي بانك لم تصلي، فرجع فصلي فصلى كما كان صلى ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك السلام ثم قال ابدا فصلي لانك لم تصلي حتى فعل ذلك ثلاث مرات فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما احسن غير هذا عليني قال اذا قمت الى الصلاه فقل ثم اقرا ما تيسر معك من القران ثم اركع حتى تطمئن راكعه ثم ارفع حتى تعتدل ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. نعم راح يتم المسيء صلاته وهو كما ذكرنا عمدة أساسية في تعلم الصلاة، ولأن يتعلق بهذا الحديث يعني أحكام كثيرة ستنشئ إن شاء الله للدرس القادم.